الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذا اليوم مع درسنا الفقهي العاشر، والذي سنكمل فيه درسنا السابق، فقد تحدثنا عن بعض أحكام المياه، وعرفنا أن الشرط الأول من شروط الماء الذي يرفع الحدث هو وجوب أن يكون الماء مباحاً غير مقصود، والثاني من هذه الشروط هو وجوب أن يكون الماء طاهراً غير متنجس. أما الشرط الثالث من هذه الشروط فلا بد وأن يكون ذلك الماء لم يختلط به ماء مستعمل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وذلك لأن المغتسل يغتسل بما يستعمله أثناء الغسل، والماء المستعمل هو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، ولا المرأة بفضل وضوء الرجل. والمراد هو الماء الذي يتساقط من الأعضاء، وليس ما بقي في الإناء لحصول الإجماع على جواز الوضوء بالماء الباقي. ولا بد وأن يكون الماء المستعمل قد استعمل لقربة، وهو الذي قد توضأ به متوضئ للصلاة، أو اغتسل به من جنابة، أو نحو ذلك. كما يجب أن يكون الماء المستعمل لقربة حتى لا يرفع الحدث، لا بد أن يكون مثل الماء القراح الذي لم يستعمل أو أكثر منه. فإذا كان الماء المستعمل مثل الماء القراح أو أكثر منه، فإنه يصير بذلك لاحقاً بالمستعمل، وله حكمه في أنه طاهر غير مطهر. الشرط الرابع من الشروط التي يجب أن تتوفر في الماء الذي يرفع الحدث هو أنه يجب أن لا يكون قد غير بعض أوصافه ممازج، وهو المختلط بأجزاء الماء، إلا إذا اختلط به مطهر كالتراب وماء البحر والثلج، أو سمك، أو شيء متوالد في الماء كالضفادع. فإذا تغير الماء بهذه الأشياء فإنها لا تخرجه عن طهارته، بشرط أن يكون المتوالد فيه ليس له دم. أما إذا كان له دم سائل فإنه ينجس الماء بموته فيه. وكذلك إذا تغير الماء بأصله، وهو المنبع الذي يخرج منه، أو تغير بمقره، وهو المكان الذي ينتهي إليه، أو تغير بممره، وهو مجراه الذي يجري فيه، فإذا تغير بهذه الأشياء فلا يضره ولا يخرجه عن كونه طاهراً مطهراً يرفع الحدث. وهنا بعض المسائل التي تلحق بهذا الدرس. الأولى منها أنه لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة إلا بيقين أو خبر عدل. الثانية من هذه المسائل أن البرد التي تغير ماؤها بطول المكث مع الاستعمال، بحيث أن المكث وحده لم يكن له تأثير، وكذلك الاستعمال وحده لم يكن له تأثير، وإنما المؤثر هو مجموعهما المكث مع الاستعمال، فيحكم بطهارتها، وهذا مشاهد في كثير من البوادي والقرى. الثالثة من هذه المسائل أن الأصل في ماء التبس مغيره لم يعلم بماذا تغير، هل تغير بشيء طاهر أم بشيء متنجس أم بطول مكث، فالحكم فيه هي الطهارة على الأصل، لأن الأصل في الماء هو الطهارة. الرابعة من هذه المسائل أن الماء الطاهر الحلال إذا التبس بماء مغصوب أو بماء متنجس فإنه يترك ويعدل إلى التيمم. أما إذا التبس ماء مباح بماء مغصوب فيجب ترك الجميع وإن كانت آنية الماء الطاهر أو الحلال كثيرة. أما إذا التبس الماء المتنجس بالماء الطاهر فيترك إلا أن تزيد آنية الماء الطاهر فيتحرى. ولا يصح التحري إلا بأربعة شروط، وهي أن تكون آنية الطاهر أكثر، وأن لا يجد الإنسان ماء محكوما بطهارته، وأن يحصل له ظن الطهارة أو النجاسة في أحدها، وأن يكون الملتبس له أصل في التطهير لا يكون نجس عين. الخامسة من هذه المسائل أن المخالف ظنه للحقيقة يعتبر بالانتهاء، وذلك حيث توضأ إنسان بماء متنجس أو بماء مغصوب وهو يظن أنه طاهر حلال، فالعبرة في هذه الحالة بما انتهت إليه الحال بعد الانكشاف، فيعيد الصلاة في الوقت وبعد خروج الوقت إذا انكشف أنه توضأ بماء مغصوب أو بماء متنجس. السادسة من هذه المسائل أن الإنسان إذا اشترى ثوبا فلا يجب عليه أن يسأل البائع هل هو طاهر أم غير طاهر، بل يحكم بطهارته على الأصل لأن الأصل هو الطهارة. خلاصة القول في هذا الباب أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، وفي حالة عدم وجود الماء يستخدم التراب. خلق الله عز وجل الماء طاهرا مطهرا. هناك أربعة أنواع من المياه لا ترفع الحدث ولا يصلح الطهارة بها، وهي ما جاور النجاسة وهو الملاصق لها والمجاور للمجاور لها، والماء الذي وقعت فيه النجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته ولو كان كثيرا، والماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة سواء تغير بها أم لم يتغير بها، والماء الذي قد استعمل في طهارة العبادة، والماء المتغير بشيء طاهر. الماء القليل هو ما ظن المستعمل له أنه يستعمل النجاسة باستعماله. من شروط الماء المهمة هو أن يكون مباحا غير مغصوب. من تيقن من طهارة شيء أو نجاسته فلا يرتفع ذلك اليقين إلا بيقين. إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير فالأصل فيه هي الطهارة. إذا اشترى الإنسان ثوبا فلا يجب عليه أن يسأل عن طهارته، بل يحكم عليه بالطهارة على الأصل. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.